ست وتتفق امرك بت واعرف ايه هي مناسبتها. حت وتتفق امرك بت واعرف ايه هي مناسبتها. حلقه 5 6 لازم يوم وحت فكها حلها وان ما عرفتش تبقى سبلها واذا عرفتها كل وقلها يلا بتتسجل وسويت حتى وتتفق امرك بس. الدنيا حلوة كل بي نضحك لها تضحك لنا وتقول لها كلنا مرحب يا هاي يا هاي يا هاي يا كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده عندك واحد عطس ارحمكم الله. يحيى وهلا في صابرين اهو ده خبر اكتبه منشأ انت وهي هو وهو وهي وهو وهي وهو وهي في مناسبات متوالية للمعلومات والتسلية ما شفت حاجات بالطرية ولا محتاجات للتوصية 30 مناسبة ما هي والفوز نصيب وقعين الهيب يجعلك حد انت وهي تبقى الجايزة احلى مناسبة لجواز الود وجهاز البيت حتى البيت عمرك بيت.